قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤدي إلى الشرك بأن يعبد أولئك الصالحون فإن الإفراط في محبتهم وتعظيم حقهم يجر إلى دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع ذلك صاروا أوثانا والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما يعبد من دون الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في موطئه عن عطاء بن يسار أحد التابعين مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف وله شواهد يتقوى بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع ذكره موجب جعله وثنا في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من الغلو فيها الذي يوقع في عبادة أولئك الأنبياء من دون الله والدليل الثاني حديث مجاهد، وهو ابن جبر المكي أحد التابعين، في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال: كان يلت لهم السويق فمات. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عنده، والإقامة عند القبور من الغلو فيها، وقد أفضى بهم الأمر إلى أن عبدوا اللات من دون الله، فصار وثنا يعبد. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. ذكره تفسيرا لاسم اللات، ذكره تفسيرا لاسم اللات أنه كان رجلا يلت السويق للحاج، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته بله وخلطه بسمن ونحوه، ولته خلطه وبله بسمن ونحوه. ودلالته على مقصود الترجمة فيما فيه من بيان أن اللات كان رجلا صالحا، فيما فيه من بيان أن اللات كان رجلا صالحا يحسن إلى الحجاج بإطعامهم، يحسن إلى الحجاج بإطعامهم، ثم غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، ثم غلوا فيه بعد موته حتى عبدوه من دون الله. طيب، هنا الشيخ أورد خبر اللات في باب إيش؟ أن الغلو في قبور الصالحين، فاللات صالح. طيب، تقدم معنا ذكر اللات في باب آخر، وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وذكر هناك قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، فما مناسبته لتلك الترجمة مع كونه رجلا صالحا؟ نعم. أنه كان حجر. طيب، هنا في الآثار أنه رجل صالح كما قال الإخوان في مجموع كلامهم، أن اللات أصلا، أن اللات أصلا كان رجلا صالحا، لقب بهذا لأجل العمل الصالح الذي كان يعمله، ثم لما مات عكفوا على قبره، وكان قبر عند صخرة بيضاء كان يلت عليها السويق، وكان قبر عند صخرة بيضاء منقوش عليها كان يلت عليها السويق، فاجتمع في عبادتهم أنهم عبدوه من دون الله عز وجل في قبره، وتبركوا بالصخرة التي عند قبره التي كان يلت عليها السويق، فهو صالح للاستدلال به في البابين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه أهل السنن وهم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى والثانية ما يشهد لها، فهو حديث حسن سوى ذكر السرج في آخره، فهو حديث حسن سوى ذكر السرج في آخره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في الصالحين الذي يؤدي إلى أن يكونوا أوثانا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحقيقة الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فحقيقة الاستعاذة